فضيلة الشيخ، في الحديث المرابط يجرى له عمله إذا مات إلى يوم القيامة، هل صح هذا الحديث ونرجو شرحه؟ حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس حديثا واحدا، حديث كثيرة، وهذه الحديث تذكر في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله طائفة منها بأسانيده، وكذلك ابن كثير ذكر جملة منها عند تفسير هذه الآية. والمرابطة هي لزوم المكان الذي يدخل العدو معه على بلاد المسلمين، تسمى في صدر الإسلام الثغور، تسمى ثغر، إذا كان هناك طريق يؤدي إلى البلاد وهو على بلاد العدو ويخاف أن يأتوا منه، فإن كونه يلزم ويرابط لئلا يدخل العدو على بلاد المسلمين، هذا يسمى الرباط. نعم. يقول السائل: من عمل عملا صالحا وأهداه إلى شخص ميت يصل الأجر إلى الميت، فهل للمتصدق من أجر أيضا؟ نعم، العمل الواحد يشترك فيه جماعة، إذا تصدق الإنسان بعمله فإنه له مثله أو يزيد، بل يكون أحسن مما لو لم يتصدق به إذا قبله الله، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. ولهذا جاء في الحديث أن السهم الواحد يدخل به الجنة، يدخل به الجنة ثلاثة: صانعه الذي يحتسب بصنعته، وراميه ومناوله، ففضل الله واسع جل وعلا. نعم. إذا كان الميت لم يحج فهل يجب على الورثة أن يجعلوا تكاليف الحج مع أحدهم ويحج عن الميت، وهل ينفعه ذلك إذا كان الحاج لم يحج حجة الإسلام؟ إذا كان الميت ما حج حجة الإسلام أو كان عليه نذر، فإنه يؤخذ من تركته إن كان له تركة، كان له مال، الشيء الذي يؤدى به عن ذلك، فإن لم يكن له شيء لا يجب عليهم أن يحجوا عنه، فإن تبرعوا فهو تبرع منهم، يعني فضل منهم، وإن لم يتبرعوا فلا يلزمهم. ما حكم قراءة القرآن على الميت وإهداء الثواب له، وكيف يرد على الأحاديث التي فيها أن الصدقة العامة تصل إلى الميت ومنها قراءة القرآن، وما هي الصدقات التي ورد ذكرها في السنة أنها تنفع الميت؟ لما نأخذ من كون الأعمال تصل إلى الميت أن البدع تنفع، قراءة القرآن على الميت بدعة، والبدعة مردودة على صاحبها، وإنما المقصود بقراءة القرآن أن يقرأ الإنسان في المسجد أو في بيته، يقرأ القرآن مخلصا لله جل وعلا، ثم يقول: اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان، لوالدي كذا كان ميت أو غيره، هذا المقصود بالقراءة. ما قراءة على ميت ما يجوز، أو أن مثلا يأتي إنسان ويقول لقارئ: أقدم لك كذا من المال حتى تقرأ ختمة لفلان، تجعل ثوابها لفلان، هذا ليس هناك فائدة من هذه القراءة إلا أخذ تلك الفلوس فقط، يعني قراءة بأجرة، وليس له من قراءته إلا ما أخذ من الدنيا، وهذا ممن يأكل بآيات الله ثمنا قليلا، فهو متوعد هو ومن أجره على ذلك، داخلون في الوعيد، لأن هذا من البدع التي هي ضلالة. وإنما الذي يصل إلى الميت العمل الصالح، إذا عمله الإنسان على وفق سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وأخلص فيه لله تعالى. هل يجوز للرجل أن يمنع ولده الفاسد من الميراث؟ لا، ما دام الولد مسلم فلا يمنع، أما إذا كان كافرا صار لا يصلي مثلا فإنه ليس له شيء من الميراث، ما هو أنت لتمنعه، الله منعه، لأن الكافر لا يرث المسلم كما أن المسلم لا يرث الكافر. أما ما دام عاصي فقط وعنده أولاد مطيعين فهم سواء في الإرث. رجل خص أولاده الذكور في وصيته بالإرث وترك النساء ولم يرجع الأولاد عما فعله أبوهم، فهل يجوز هذا؟ إذا كانت الوصية بالثلث فهذا حسب ما وصى، ولكن يجب أن يعدل بين أولاده. أما إذا كانت الوصية في المال كله فهذا لا يجوز، يجب أن يرجع عن هذا وأن يترك المال يقتسمه الأولاد على ما فرضه الله جل وعلا. هل الكلالة هم الإخوة لأم، ومن هم أقرب للرجل، الإخوة لأب أم الإخوة لأم؟ الكلالة الأخوة من الأم، والأخوة من الأب، والأخوة من الأبوين، والأعمام من أب، والأعمام من أبوين وأبناؤهم، هؤلاء كلهم كلالة. ما هي آية الصيف والشتاء؟ آية الشتاء هي قوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكن الذي نزل في الشتاء هو قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولها أخ أو أخت إلى آخر الآية، هذه آية الشتاء. وأما آية الصيف فهي قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني آخر آية في سورة النساء، هذه سماها الرسول صلى الله عليه وسلم آية الصيف لأنها نزلت في الصيف، أما الأولى نزلت في الشتاء فسماها آية الشتاء. نعم. يقول السائل هل نكتفي في التشهد الأول إلى قولنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهل نقول السلام عليك أيها النبي أم نقول السلام على النبي؟ الواجب على المصلي التشهد في التشهد الأول إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما في التشهد الأخير يعني الذي يسلم بعده سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فإنه يجب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه يقول ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم ويعلمه أصحابه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقد جاء كما روى الطحاوي في مشكل الآثار وغيره أن هذا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وما يستشكل في هذا أنه كيف يعني هذا عليك، يقول هذا حرف خطاب، كيف يخاطب، كيف يخاطب وهو ميت، يقول هذا خطاب في الواقع خطاب يستحضره الإنسان في ذهنه وهو معروف في اللغة، فإن الإنسان يجوز أن يستحضر من يخاطبه وإن كان ليس حاضرا بعيدا، هذا الشيء. الشيء الثاني أننا نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في تشهد عبد الله بن مسعود الذي رواه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، فعلمه هذا فيكفينا هذا، إذا كان هذا تعليمه إيانا نقول كما علمنا صلوات الله وسلامه عليه.